فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. وهذا عود حميد إلى هذا الموضوع الذي بدأناه في الحلقة الماضية، وهو من الأهمية بمكان، وكان عنوانه أخطاء المصلين. وهذا هو اللقاء الثاني في هذا الموضوع الجد خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال للرجل المسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والحديث في الصحيحين. وعلى كل مسلم إذن أن يعرف كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي كصلاته، وأن يعرف ما هي الأخطاء التي تفسد الصلاة أو تنقص من ثواب الصلاة، حتى يأخذ الأجر كاملا في صلاته إن شاء الله. ومن هذا المنطلق تكلمت عن بعض أخطاء المصلين في اللقاء الماضي، وهذا موضوع يطول وسوف نفصل فيه تفصيلا إن شاء الله عز وجل. من أخطاء المصلين في نقاط سريعة أذكر من خلالها ببعض ما قلت وآتي على الجديد: واحد، الجهر بالنية. الجهر بالنية، بل وتحريك اللسان سرا بالنية، لا يجب ولا يستحب باتفاق العلماء، بل إن فاعله مبتدع مخالف للشرع. قال الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 201: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولم ينقل عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. فإذا دخلت في الصلاة قل الله أكبر، ولا تجهر بالنية، بلاش نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات حاضرة أداء مقتديا بالشيخ فلان، كل هذا من البدع وكل بدعة ضلالة. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في الاتباع صفحة 62: ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة ولا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب باتفاقهم. أنا في بيتي سمعت المؤذن يصدح بأذان العشاء، فقمت وتوضأت وذهبت إلى المسجد، هذه نية، توضأت لصلاة العشاء، ذهبت إلى المسجد حتى أصلي العشاء، فلماذا أجهر بالنية قبيل الصلاة؟ أعلم من؟ أعرف من؟ أعرف رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم الجهر وما يخفى. هذا، وقد وردت نصوص كثيرة صحيحة تؤيد أن النبي أبدا لم يكن يتلفظ بالنية قبل الصلاة، منها ما رواه الشيخان والحديث متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ. قال: فكبر ثم اقرأ. فقوله فكبر تنفي كل كلام بعد استقبال القبلة من التلفظ بالنية. ثانيا، من أخطاء المصلين الجهر والتشويش بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والذكر في الركوع والسجود والقراءة والدعاء. أمر عجب، تجد واحد يدخل في الصلاة يقول نويت بصوت مرتفع، الناس سمعاء على الأقل اللي يمينه اللي على يمينه واللي على شماله واللي من أمامه واللي من خلفه، نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات أداء غير قضاء مقتديا بالإمام محمد أحمد، الله أكبر. ما هذا يا عبد الله؟ الجهر والتشويش بالتكبير بالذكر بالدعاء بقراءة القرآن في صلاتك منك كمأموم، هذه من البدع. قال الإمام الشقيري في السنن والمبتدعات صفحة 45: والجهر والتشويش بتكبيرة الإحرام بدعة. أنا ذكرت في اللقاء الماضي أن واحدا منهم دخل في الصلاة على هذا النحو فجهر بالتكبير وهو مأموم، فقام بعض المأمومين من السجود ظنا منهم أن الإمام هو الذي كبر. قال الشقيري: والجهر والتشويش بتكبيرة الإحرام بدعة. قال الإمام النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 295: وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأذن الإصرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره، وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع والتشهد والسلام والدعاء سواء في واجب الصلاة أو في نوافل الصلاة. سعادتك منفرد أو مأموم أسر بالتكبير، مش معقول تدخل في الصلاة الله أكبر قبل ما يكبر، نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات حاضرة أداء ليست قضاء مقتديا بالشيخ فلان الفلاني، الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله لنا، ويقعد يقرأ كده يوطي صوته ويرفع صوته شوية الرحمن الرحيم إياك أنا إيه يا عم في إيه؟ هذا من البدع. قال الشيخ علي محفوظ في الإبداع صفحة 283: ومن البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت حيث يطلب الإصرار كالجهر بالاستعاذة أو دعاء الاستفتاح أو التسبيح. في بعض الناس وهو ساجد اللي في الصف الأخير يسمع دعائه، وقد يكون في أدعيته بعض الأسرار. يا أخي اتق الله، أنت حواليك بعض المصلين وكل يناجي ربه، ويحرم علينا أن نشوش ولو بقراءة القرآن على المصلين، فاتق الله. قال الشيخ علي محفوظ في الإبداع صفحة 283: ومن البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت حيث يطلب الإصرار كالجهر بالاستعاذة أو دعاء الاستفتاح أو التسبيح أو غيره، فإن ذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن أصحابه ولا السلف الصالح، وهؤلاء قدوتنا إلى الله تعالى، فإن لم نقتدي بهم فبمن نقتدي؟ الله، كلام جميل، كلام علماء فعلا. 3: من أخطاء المصلين أخطاؤهم عند التكبير وله صور، منها إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة فيقول قائلهم الله أكبر كأنه يسأل هل ربنا أكبر أم لا. ثانيا إدخال همزة الاستفهام على أكبر فيقول قائلهم الله أكبر، وهذا خبر مبتدأ محذوف تقديره أهو أكبر أم لا. ثالثا إدخال ألف بعد الباء وقبل الراء فيقول قائلهم الله أكبر الله أكبر، وأكبر جمع كبر، والكبر في لغة العرب معناه الطبل. فانظر ماذا تقول يا عبد الله، أنا عارف أنك جاهل ومش قاصد، تعال بنعلمك أهو. رابعا من أخطائهم إبدال همزة لفظ الجلالة بواو فيقول قائلهم الله أكبر الله أكبر، والله صليت خلف واحد بهذه الشاكلة. رابعا ولا خامسا من أخطائهم إشباع ضمة لفظ الجلالة حتى تتحول إلى واو فيقول الله أكبر الله أكبر، وهذا شرك وهذا شرك. أما كيف نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ جميل. رابعا من أخطاء المصلين تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل للركوع. واحد طيب دخل المسجد لا الإمام راكع فعايز يلحق فبيعمل بدعتين. البدعة الأولى بعضهم يصفق إن الله مع الصابرين يقول كده كان بيقول الإمام خد بالك اوعى تقوم من الركوع هضيعك استنى أنا جاي اهو. اتق الله اتق الله شوشت على المصلين حرام عليك. الخطأ الثاني إن بعضهم لا يكبر تكبيرة الإحرام أصلا ينزل على طول الله أكبر وينزل راكع. فين تكبيرة الإحرام؟ ده أنت كبر لي تكبيرة الإحرام وإن لم تكبر أي تكبير آخر الصلاة صحيحة. طب أكبر تكبيرة الإحرام وأنا نازل غلط. أمال إمتى؟ انتصب قائما ثم كبر. إن تكبيرة الإحرام ركن والقيام في الصلاة الفريضة للقادر عليه ركن، فلو كبرتها في غير انتصاب لا تجزئك صلاتك بطلة. اسمع، قال الإمام علي القاري: وأما لو كبر يعني للإحرام منحنيا كما يفعله العامة والجهلة من جهة العجلة فلا تنعقد صلاته إذ القيام شرط في تكبيرة الإحرام. دخلت لقيت الإمام راكع والناس راكعين معاه وعايز أدخل في الصلاة وانت واقف الله أكبر وبعدين اركع. قال ابن قدامة: وعلى المسبوق أن يأتي بتكبيرة الإحرام منتصبا، فإذا أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم تجزئه لم تجزئه لأنه أتى بها في غير محلها إلا في النافلة. خامسا، من أخطاء المصلين المد والمط في التكبير من الإمام في صلاة الجماعة سيما عند القيام من السجدة الثانية للتشهد الأوسط وعند القيام من السجدة الثانية للتشهد الأخير. فيجي الشيخ قال عشان ينبه المأمومين يوم الطرف التكبيرتين دول بالذات الله أكبر لكده التكبير زي بعضه في كل ركعة في كل حركة الله أكبر وخلاص. قال الإمام ابن حزم: لا يحل للإمام البتة أن يطيل التكبير بل يسرع فيه فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير. أخرج أبو يعلى في مسنده بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. سادسا، من أخطاء المصلين رفع صوت المؤذن للتبليغ بغير حاجة. فتلاقي الشيخ الإمام يصلي الله أكبر وعلى طول المؤذن وراء الله أكبر وصوت الإمام مجلجل والمسجد كله سامع وكل البيوت اللي حوالين المسجد من كل اتجاه سمع، طب بتبلغ ليه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما التبليغ خلف الإمام من غير حاجة فهو بدعة باتفاق الأئمة. قال في الجزء 23 من الفتاوى صفحة 402: ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة فلا ريب أنه إما جاهل وإما معاند. سادسا ولا سابعا، من أخطاء المصلين خطأهم في طريقة رفع اليدين. فمن الناس من لا يرفع يديه مطلقا لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها، يخش الصلاة على طول كده الله أكبر الحمد لله. يا عم ارفع يديك في سنن. متى يرفع المصلي يديه؟ في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع يرفع يديه زي ما رفعها في تكبيرة الإحرام بالضبط، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة. فمن الناس من لا يرفع يديه مطلقا لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها، وهذا خطأ. ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يخطئ في طريقة الرفع، فإن رفع يديه لا يحاذي أذنيه ولا منكبيه، أو يضم أصابعه، أو يفرج بينهما، أو يفرج بينهم، كل ده غلط. أما للسنة إيه؟ كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه ممدودة الأصابع، ممدودة الأصابع، لا يفرج بينهما ولا يضمهما، وكان يجعلهما حذو من كبي، أو يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا فعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، يرفع هذا كده أو كده، كده أو كده أو كده، يبقى أطراف أصابعي عند فروع أذني وراحتين الكفين بحذاء المنكبين. وبالرفع إلى المنكبين أخذ الشافعي والجمهور، وبالرفع إلى الأذنين أخذ الأحناف. وقال ابن قيم الجوزية: قيل وهذا من العمل المخير فيه، يعني كده صح وكده صح، قيل وهذا من العمل المخير فيه، وقيل كان أعلاهما إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه فلا يكون اختلاف. سابعا، من أخطاء المصلين إرسال اليدين. إزاي؟ بعض الطيبين يخش في الصلاة أو كده، الله أكبر، وإحنا نازلك يدي جنبه كده، يا عم الحاج اعمل كده، لا ينزلهم كده. طب بتعمل كده ليه يا مولانا؟ يقول لك أصل أنا ملكي، أصل أنا ملكي. قل له طب حضرتك قل لي اسم الإمام مالك على بعضه إيه؟ مش أنت ملكي يا حاج؟ طب اسمه بس، اسم مالك على بعضه إيه؟ ما يعرفش، والله ما يعرف، لأن لو يعرف ما يقولش الكلام ده، لأن الإمام مالك ما قالش كده. بعض المصلين يرسل يديه في القيام الأول وينسب ذلك للإمام مالك، وهذا خطأ، خطأ. فقد روى الإمام البخاري وأحمد ومالك عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن حبان ومالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. أدي الإمام مالك قالوا يا أخوانا، بتنزل إيديك ليه؟ ضع اليمنى على اليسرى في الصلاة على الصدر. قال ابن عبد البر: ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. قال الشقيري: واعلم أن إرسال اليدين دائما لغير ضرورة بدعة وحرمان من فضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صاحب الدين الخالص في الجزء الثاني صفحة 221 فائدة عظيمة، قال: وأما ما روي عن مالك من الإرسال وصار إليه بعض أصحابه فسببه أن الخليفة المنصور ضرب مالك على يديه فشلت فلم يستطع ضمها إلى الأخرى لا في صلاة ولا في غيرها. وأما الثابت عنه فهو القول بسنية قبض اليدين في الصلاة مطلقا. الإمام مالك إخواننا كان بيرسل في آخر حياته إنه أفتى فتوى ما عجبتش الخليفة المنصور فحبسه وجلده، جلده لحد ما شلله إيديه الاثنين، فكان بينزل إيديه لأنها مشلولة. طب أنت ما شاء الله عندك دراعات يعني تهد جبال. ثم لو قال مالك كلاما خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن نتبع؟ كان هو نفسه رضي الله عنه ورحمه قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الروضة صلى الله عليه وسلم. ثامنا، من أخطاء الناس في الصلاة خطأهم في كيفية وضع اليمنى على اليسرى. خش الجامع تجد عجب، لو واحد عامل كده ايه ده، يعني عنده وجع في المرفق ده ولا ايه؟ عامل كده، واحد عامل كده يا شيخ صدق فيه، عامل كده ايه ده؟ واحد حط لك ايديه على صورته، وواحد حط لك ايديه على جنبه، ايه الكلام ده؟ كل هذا خطأ. طب نحط اليمين على اليسرى ازاي؟ اسمع، وضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى له يعني ورد فيه امران، وضع اليمنى على اليسرى ورد فيه امران. الاول، وضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، اهو بوضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ هو المفصل اللي بينهم والساعد، كده يا اخوانا، كده يا اخوانا اهو كده، لما رواه ابن خزيمة وابن حبان، كان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ده ورد، ده صح. الصورة الثانية، قبض اليمنى على اليسرى كده، مش كده، كده غلط، ده وضع ملفق كده، قبض اليمنى على اليسرى، لما أخرجه النسائي فيه كان أحيانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبض باليمنى على اليسرى، فلا يجوز إمساك المرفق، واللي هو أصله النبي قال كده، ما قالش كده والله، ولا يجوز أن نلفق وضعا لم يرد. فتلاقي الناس بعضهم يقبض بالإبهام الصابع الصغير ده على رسغ اليسرى، ويحط الثلاث صابع دول على الرسغ والساعد، يعمل كده أو ده غلط برضه، ده وضع ملفق، اللي ورد كده أو كده، أو كده أو كده. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، تاسعا، من أخطاء الناس في الصلاة، كل ده أنا بتكلم لسه عن القيام، وضع اليدين على البطن والسرة. تلاقي كده ده متعشي كويس بقى وعايز يهضم، فحاطط إيده كده على سرته. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في مكان وضع اليدين في الصلاة في القيام الأول إلا في وضعهما على الصدر، وما سوى ذلك فلا أصل له يعتد به. سيدنا علي وسيدنا ابن عباس فسر قول الله عز وجل فصل لربك وانحر بأنه وضع اليمين على الشمال في محل النحر والصدر، فسرها كده، ده ورد عن علي وعن ابن عباس، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار. وروى الإمام أحمد عن هلب الطائي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره مش على بطنه ولا على جنبه، على صدره. وأخرج ابن خزيمة في الصحيح وأحمد في المسند عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال لأكلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يدي حتى حازتا أذني، ثم وضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وفي رواية فوضع اليمنى على يده اليسرى على صدره. قال الشيخ الألباني رحمه الله ووضع اليد على الصدر هو الذي ثبتت به السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. طب معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. بدي أسألين سؤالين. تفضل. بعض الأئمة بعد أذان إقامة الصلاة يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، فهل هذا جائز أم بدعة؟ حاضر. السؤال الثاني. الثاني، بعد صلاة العشاء، بعد انتهاء صلاة العشاء والوتر في سجدة الشكر ويدعي بها الإنسان ما يشاء، فهل هذا وارد جائز أم لا؟ حاضر، بارك الله فيك. اتصال آخر يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أسأل عن صلاة الظهر والعصر يوم عرفة. هل لازم يكونوا جمع؟ أنا والدتي ست كبيرة فصليتها منفردة في الخيمة. حاضر. طب ممكن أسأل السؤال تاني معلش في حاجة؟ اتفضلي. والدتي وأخويا كانوا بيحجوا فهم كانوا هينتقلوا للمدينة بسيارة أخويا. أيوة قطع الاتصال. طيب بتقول لي أمي في عرفة صلت الظهر والعصر منفردة قصر وجمع، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، هذا نسك. بيقول لي بعد ما صلي العشاء والوتر بسجد سجدة شكر، هذه بدعة. إن كل يوم تصلي العشاء وتصلي الشفع والوتر وتسجد سجدة شكر هذه بدعة، لم تكن من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عندك سؤال مهم سؤال. أنا أرجو رفع الصوت يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مش سامح حاجة يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن الله يكرمك عندي سؤالين. تفضلي. الله يكرمك يا شيخ مصعب. يعني كان في برنامج امبارح على قناة يعني إسلامية. ايوه تذكري ايه ولا مين؟ كان في برنامج امبارح على قناة إسلامية. كويس. فكان في اخ يعني بيتكلم فبيقول ان هو هيشوف نور ربنا يوم القيامة. يعني هيشوف ربنا يوم القيامة في النشيد يعني. فالاخ عتب عليه وقال له ان انت هتشوف نور ربنا، مش هتشوف ربنا يوم القيامة، لا هتشوف نور ربنا. فانا عايز اعرف رد حضرتك ايه يعني. حاضر. كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. تفضل. اتفضل اسمعك. ايوه يا شيخ. هات السؤال يا عبد الله. ممكن يا شيخ اسال السؤال في موضوع الحلقه وسؤال ثاني. هات. في الصلاه لما اقيمت الصلاه ويكون واحد بيصلي في السنه مثلا، هل يقطع الصلاه ام يكمل؟ حاضر. والسؤال الثاني يا شيخ، واحد مثلا رضع من جدته اللي هي ام والدته. نعم. طب سمعت ان ممكن لو رضع ثلاث مرات وشبع تبقى اخ كده لاخواله وخالاته. وفي برضه سمعنا ان هو لازم يرضع خمس مرات عشان تبقى كده اخ في الرضاعة. جميل. فافيدنا يا شيخ. حاضر. لو انا اصلي النافله واقيمت صلاه الفريضه، لو أنا في أول صلاة النافلة أخرج منها بلا تسليم، أخرج وأصلي الفريضة. لو في الركعة الثانية وسيما ركعت لها أتم وأتجوز، أخفف أتم وأتجوز. رجل رضع من أم والدته ثلاث رضعات، هل تثبت الحرمة؟ الجواب لا. الراجح أن الرضاع تثبت به الحرمة بأمرين، الأول بخمس رضعات مشبعات متفرقات، الثاني أن يكون ذلك في زمان الرضاع، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة ورحمة السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور الشاشة والله. نفسك. الله يرضى عليك. والله إن حبك في الله. الله يحبك ويكرمك. الواحد لما يشوفك على الشاشة منش السؤالات بنير بالله كده. ده من رحمة ربنا بي. والله العظيم أنت منور الشاشة شيخ مصعب. أنا بقول لك كده الوقت الناس لما تسخر من اللحية ده نقول هي يعني بالضبط، يقول لك السنة في الجنة. الناس اللي بتسخر من اللحية نقول لهم إيه؟ نقول لهم هذا أمر الله عز وجل، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونثبت. لأن أهل الباطل منذ القدم وإلى ما شاء الله يتعرضون لأهل الحق بالسخرية وبالأذى. هل في نبي يا أخي الكريم لم يستهزئ به؟ لا استهزئ بنوح وموسى، ما فيش نبي إلا أقوله أنت مجنون. قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا شاعر يا كاهن يا مجنون يا كذاب. وفي سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، وإذا رأوهم قالوا أن هؤلاء لضلون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني هذا شأن أهل الباطل. فاصبر واثبت ولا يضرك كيدهم شيئا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. اللهم لك الحمد. لو سمحت يا شيخ بالله عليكم أعيدوا حلقة النقاب لفضلتك وفضلت الشيخ محمد حسان كثيرا. ابتدوا فعلا بمنعنا من دخول حتى المساجد، ليست الجامعات، من حتى المساجد، ولازم بتصريح من جهات أمنية معينة، وكشف الوجه للرجال أحيانا المسؤولين عن إدارات المساجد عشان ندخل نسمع كلام الله. المساجد إيه؟ يعني أيوة المساجد يا شيخ. هذا أمر يعني أمر عجيب يعني. أنا طيب حاضر، نرفع الرجاء إجدال للإدارة والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. في سؤال يا سيدنا كده، يعني احنا في مسجد ارياف. فعندنا شيخ متمسك يعني بالسنة جامد، وعندنا في المسجد بعد صلاة الفجر بيصلي الفجر وبيقعد نص ساعة وخمس. عندنا بيحصل بلبلة في المسجد والناس بتزعل من بعض وبيقعدوا يزيط وبتحصل ذات كل يوم على هذا النظام. هي دي سنة ولا يعني سنة مؤكدة عن النبي أصلا تأخير الإقامة، ولا يجوز يعني إن احنا نقوم بعد ربع ساعة زي أي حد المسجد اللي حوالينا يعني؟ حاضر، اسمع الجواب. يعني بيحصل كل يوم زيط في المسجد بسبب الموضوع ده. اسمع الجواب. الأخ الفاضل لو التزم بالوزارة الأوقاف يعني قررته فيقيم لصلاة الفجر بعد الأذان بثلث ساعة على الأقل منعا للشقاق والخلاف والمنازعات، فهذا هو المطلوب. فأنا بقول له يا أخي الكريم التزم، بتعمل منازعات كل يوم في المسجد وخناق وشجار ليه؟ أذن لصلاة الفجر. وزارة الأوقاف حط كده بيان في كل مسجد إن الفارق بين أذان الفجر والإقامة ثلث ساعة، ده شيء طيب جدا، ثلث ساعة شيء عظيم جدا. فأنا بقول له التزم وأقم بعد ثلث ساعة منعا للتحريش بين المصلين، بارك الله فيه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت بالنسبة للسؤال، بالنسبة للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والله في بعض الأقاويل يعني أو الأحداث إن إحنا المعروف عند العامة بالنسبة للعنكبوت والخروط والحمام. حاضر. تمام. ولكن من وقت قريب يعني الواحد عرف من بعض الأخوة إن هم ليس لهم صحة من ذلك يعني. يعني ما كانش لا فيه إلا هو لا العنكبوت ولا الحمام. طيب. فنريد بس يعني حلقة أو محاضرة. أبشر. أبشر. غدا كل الكلام من الساعة الخامسة والربع إلى الواحدة ليلا كل الكلام غدا عن الهجرة. لكن فعلا قصة العنكبوت والحمام قال عنها الشيخ الألباني لا تصح، لم يصح فيها حديث هكذا قال الشيخ الألباني، وإن كانت القصة موجودة في بعض كتب الأكابر لكن هي غير صحيحة. الله أيد النبي في الغار بجنود لم تروها بالملائكة، لا عنكبوت ولا حمام. إلى هذا أمر. الأمر من الأخطاء الشائعة برضو في الهجرة ان بعض الافلام المسمى بالاسلاميه او بالدينيه يجيب لك النبي وهو خارج من البيت كده، الجماعه الكفار اللي محاصرين البيت نايمين بيشخروا، والله ما ناموا، والله ما ناموا. فين المعجزه بقى ان كانوا نايمين؟ ده كان كل واحد محملق وبيبحلق كده وشايف كل حاجه الا النبي محمد وهو خارج، وسمع كل صوت الا صوت الباب وهو بيتفتح وصوت وقع النبي بقدميه على الارض. وربنا قال كده جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، ما قالش فأنمناهم، قال فأغشيناهم، عمل على عينهم غشاوة فهم لا يبصرون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله عندي سؤال يا شيخ مصطفى. هات. بالنسبة لصلاة الشطا والوتر. نعم. أنا نسيتهم، ثاني يوم ممكن أصليهم ولا أصلي الوتر إزاي ثاني يوم والشطا؟ حاضر. من نام عن حزبه بالليل؟ والسؤال الثاني، من نام عن حزبه بالليل؟ السؤال الثاني، ان انا في الحج قبل طواف الافاضه والسعي لقيت صرصار بس لا مبالاه كده قتلته. هل من محظورات الاحرام؟ طب اسمع، قتل صرصار بحج، لك اجر، لك اجر. كل شيء مؤذي اذا قتلته في حل او حرام لك اجر. نمت عن حزبي بالليل، الوتر بتاع القيام كذا، ممكن، هل من الممكن ان اقضيه بالنهار؟ ممكن، ممكن تقضيه بالنهار ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. لو سمحتي يا عم الشيخ، انا ليا سؤالين. اول سؤال، السنه اللي هي القبليه قبل الظهر الاربع ركعات، هل يجوز ان انا اصليهم متواصلين بتشهد واحد؟ حاضر. ده سؤال. تاني سؤال، امتى يجوز ليا ان انا بعد ما ابتدي في الصلاه واقول الله اكبر يجوز ليا ان انا اخرج من الصلاه لاي ظرف؟ مثلا افتكرت حاجه على البوتاجاز او عايز اعمل حاجه فاخرج، هل يجوز؟ حاضر. واخر حاجه بقى، الله يكرمك، ادعي لبنتي، ربنا يبارك فيها وينبتها نباتا حسنا. الله يكرمك. السلام عليكم. السنه القبليه هل نجمعها اربع ركعات متواصله؟ السنه القبليه للظهر هدي النبي فيها صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها مثنى مثنى، صلى ركعتين في البيت بعد اذان الظهر وركعتين في المسجد. نعم. متى دخلت في الصلاه وهناك امر ضروري بعد التكبير، متى اخرج؟ خرجي في اي وقت، في أمر انا دخلت في الصلاه قائمه او راكعه او ساجده، في اي حال وتذكرت امرا ضروريا قهريا مصيبه تحصل، اخرجي من الصلاه. طب اسلم؟ لا ما اسلميش، اخرجي. التسليم ده ختام الصلاه، انت ما كملتهاش لسه، يبقى اخرجي على اي وضع شئتي اذا كان هناك امر قهري وضروري. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه السلام الله عليكم. وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مسعد، لدي سؤالين من فضلك. تفضلي. بالنسبه للصلاه، اذا فات وقتها صلاه الفريضه، اذا فات وقتها مثلا عند الزوال في الاوقات التي لا يصلي فيها المرء، هل تصلى الصلاه المفروضه؟ حاضر. وبالنسبه اذا دخل المرء الى الصلاه وكان مثلا بنطال مرفوع الى فوق او هكذا هو فوق الصلاه، هل ينزل ام ماذا يفعل؟ حاضر. ام يواصل صلاته؟ حاضر. اختي بتقول خرج وقت الفريضه وأصبحت في وقت الكراهة، هل أؤدي الفريضة في وقت الكراهة؟ يعني العصر مثلا الصلاة من بعدي مكروهة. طب أنا لم أصلي العصر في وقته وأصبحت الآن في وقت الكراهة، هل أصلي العصر؟ نعم، لأنها صلاة ذات سبب، صليها حتى في وقت الكراهة. متى دخلتم المسجد فاركعوا ركعتين تحية مسجد حتى في وقت الكراهة. إذا مات ميت وأردنا أن نصلي عليه الجنازة حتى في وقت الكراهة يجوز، يجوز إذا ألجئنا إلى ذلك. أنا بصلي، هي السائلة امرأة، والبنطال البنطلون مرفوع لفوق شوية، مرفوع لفوق يعني جزء من الساق، يعني ظاهر القدم مكشوف، يجب على المرأة في الصلاة أن تستر الجسد كله عدا الوجه والكفين، فلو جزء من قدمك مكشوف يبقى الصلاة باطلة، لو خصلة من شعرك مكشوفة يبقى الصلاة باطلة. طب أنا أعمل إيه؟ أنا كنت ناسية ودخلت الصلاة على هذا النحو. في الصلاة استري هذه العورة التي أمرك ربك عز وجل بسترها في الصلاة. نعم. وكذلك الرجل، واحد دخل يصلي ومشمر، من مكروهات الصلاة كف الثياب، تبع افرد الصوت في الصلاة افرد. واحد عطس وبيصلي يقول الحمد لله هو، لكن اللي جنبه ما يقولوش يرحمكم الله، يطلع المنديل ويمسح المخاط في الصلاة، يجوز إن شاء الله على ما سأبين. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. قطع. طيب نستأنف يا شباب، نستأنف. قلت عاشرا، من أخطاء المصلين في الصلاة وضع اليدين على الجانب الأيسر. تلاقي بعض الطيبين في الصلاة عامل لك كده، ده عنده ازاي ده ولا ايه؟ ايه اللي وضعه هنا؟ يقول لك هي كده. طب بتعمل ليه كده؟ يقول لك سيدنا عمر كان بيعمل كده، وسيدنا الشافعي كان بيعمل كده. قال الشقيري في السنن والمبتدعات صفحة 47، ووضع اليدين على الجانب الأيسر لأجل حفظ الإيمان، أو لأن عمر أو الشافعي كما يهرفون، يعني زي ما بيخرفوا الناس اللي بتقول كده، كما يهرفون لما، مش اللي بيخرف عمر والشافعي، لا ده الناس اللي بتكذب عليهم، كما يهرفون لما ضرب في جنبه الأيسر وهو يصلي وضع يده فوق جنبه على الضربة. قال الشقيري وهذا كلام أفرغ من بطن حمار، كلام فارغ. تعمل كده ليه؟ سيدنا عمر لما ابو لؤلؤة المجوس المجرم طعنه بالسكين في جنبه راح كتم الدم وعمل كده. طب افترضنا ده حصل، انت حد ضربك؟ ما انت ما شاء الله قد عمود الجامع اهو، بتعمل كده ليه؟ هذا كذب على عمر وكذب على الشافعي، كلام افرغ من بطن حمار. ابو لؤلؤة المجوسي قاتل سيدنا عمر، جماعه الشيعه في ايران عاملين له ضريح وبيحتفلوا بيه كل سنه، مسمينه بابا شجاع، عليه من الله ما يستحقون. الخطا الحادي عشر، كثره الحركه في الصلاه. يشاهد حتى في الحرمين والله احيانا كثيرا من المصلين يكثرون من الحركه في الصلاه لغير ضروره، فينظر بعضهم في الساعه وهو بيصلي، والله بص في الساعه في ايه، وبعضهم يفرقع اصابعه في الصلاه، وبعضهم يعبث بلحيته كل شويه بيصلي دقنه عجباه، وبعضهم مشغول قوي بالغطره كل شويه يظبط الغطره ويزلح ويظبط يا عم اتظبطت خلاص ارميها على الارض ان كانت هتشغلك في الصلاه. عبث عبث، ولا حول ولا قوه الا بالله. بل ان واحدا من مشايخي ربنا يبارك في عمره حكى، هو عندي من الثقات الصادقين العلماء، حكى انه شاف واحد في الصلاه طلع منديل من جيبه وراح مطلع النضاره وقعد يمسح فيها في الصلاه. ده بيعمل ايه ده بقى؟ ده عايز عشان يشوف بيصلي ازاي. حقيقه هذا عبث، هذا تهريج. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: اسكنوا في صلاتكم تخشى يا عم. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. يعني الناس في أجر الصلاة ليسوا سواء. وروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يخشع في الصلاة فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هذا الحديث موضوع كما قال السيوطي، نعم قالش كده لكن صح عنه احنا قلناه، فده خطأ. 12 من أخطاء الناس في الصلاة قول بعضهم إن الصلاة تبطل بأكثر من حركتين أو ثلاثة. هذا كلام لا دليل عليه، بل الدليل على عكسه. يقول لك لو اتحركت كده حركتين لغير ضروره الصلاه باطله، الكلام ده ليس عليه دليل. قال ابن تيميه: وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب يعني المصلي الى النعل فياخذه ويقتل به الحيه او العقرب في الصلاه ثم يعيده الى مكانه، وكذلك سائر ما يحتاج اليه المصلي من الافعال. طيب هل تجوز الحركه في الصلاه؟ الجواب نعم، بس الحركة في الصلاة على أربعة أنواع. حركة لمصلحة صلاتي، أنا أصلي ومش متجه للقبلة، فواحد قال لي يا شيخ القبلة يمين شوية، قمت أنا وأنا بصلي اتعدلت كده حركته، هذه حركة لمصلحة صلاتي، حركة واجبة ولي فيها أجر. اثنين، حركة لمصلحة صلاة غيري، أنا بصلي لقيت في فرجة في الصف اللي قدامي، فرجة هتقدم خطوتين ثلاثة وقف الصف لمصلحة الصلاة، أنا مأجور عليه وصلاة صحيح ولا إثم عليه. أنا وأنا بصلي الراجل اللي بيصلي قدامي قميص الأمريكاني انشلح فظهر الراجل اتكشف كده الصلاة بطلة، قمت أنا شدت له القميص عشان أستر ظهره عشان تصح صلاته، هذه حركة لمصلحة صلاة غيري أنا مأجور عليه. أبو هريرة رضي الله عنه شاف واحد بيصلي قدامه رابط شعره، أنفكت له الرباط فكوره من شعر في الصلاة، وبعد الصلاة قال له: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقص والكفت في الصلاة. إيه هو العقص؟ إن الراجل يربط لي شعره في الصلاة، ده في نهي عنه. إيه هو الكفت؟ تشمر لي دراعاتك إنك داخل خناقة، النبي نهى عن هذا. فأبو هريرة اتحرك وفك الرباط أهو، هذا لمصلحة صلاة غيره، أبو هريرة هنا مأجور وصلاته صحيحة. أربعة، الحركة للضرورة. يعني إيه؟ أنا وأنا بصلي أهو، لقيت واحد أعمى دخل قدامي هيخبط في العمود اللي قدامي، قمت متحرك خطوة اتنين تلاتة في اتجاه القبلة ومسكت الأعمى من دراعه وبعدته عن العمود، أنا مأجور والصلاة صحيحة، والحركة هنا لا تبطلها مهما كان عددها بشرط أن تكون في اتجاه القبلة. خمسة في حركة في الصلاة غير ضرورة. زي إيه يعني؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما صلى بأمامة ابنة ابنته زينب، فكان إذا قام رفعها، فإذا ركع وضعها، فإذا رفع رفعها، فإذا سجد وضعها، فإذا قعد أجل. هل هذه الحركة عمل يشيل الحط؟ هل هذه لضرورة؟ والله ما لضرورة، لأنه كان قادر يسيبها لفاطمة خالتها أو عند عائشة أو حفصة أو كذا أو كذا. من الحكمة أنه عايز يعلم الناس يعني العطف على البنات في بيئة كانت تقتل البنات، جميل، لكن عند دي مش ضرورة، ممكن يتركها عند أي امرأة. إمتى الحركة الغير ضرورة تبطل الصلاة؟ إذا أخرجت المصلي عن هيئة الصلاة. أو الراجل ده ما بيصليش، اللي يشوفه ده مش بيصلي، ده واقف، ده بيلعب، ده أي حاجة. فإن لم تخرجه عن هيئة الصلاة إذا كانت الحركة لغير ضرورة فأجره في صلاته ناقص، وهذا أعدل ما قاله أهل العلم في شأن الحركة في الصلاة. النبي هو بيصلي مرة راح فك رباط النعل وقلع الجزمة وركنها على جنب، وفعل الصحابة ذلك في الصلاة، والحديث رواه البخاري. بعد الصلاة قال: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى. طبعا الحديث ده ينفع محاضرة صلى فيه دروس للصبح، لكن اتحرك اهو لمصلحة الصلاة. يبقى الحركة لمصلحة الصلاة أنا لي فيها أجر، جائزة مهما كان عددها. الحركة لمصلحة صلاة الغير كذلك، الحركة للضرورة، الحركة لغير ضرورة. أنا بصلي في بيتنا والباب بتاع الغرفة في القبلة، فطرق الباب، قلت سبحان الله، الواحد الطارق مش فاهم اني بصلي، وانت متحرك خطوة اتنين باتجاه القبلة، الشرط يكون في اتجاه القبلة، وفتحت الباب. هذه حركة لضرورة والصلاة غير باطلة صحيحة. انا بصلي في الصالة عندي في الشقة وابن صغير طلع على طرابزين البلكونة وهي من نفسه، والبلكونة في اتجاه القبلة، خدت خطوة اتنين ورحت شايله وكمل الصلاة، الصلاة صحيحة ولم تبطل مهما كان عدد الحركات. فمن أخطاء الناس في الصلاة زعمهم أن الصلاة تبطل بأكثر من حركتين، وهذا لا دليل عليه. 13 من أخطاء الناس في الصلاة تغميض العينين. لا، الواحد من دول يخش الصلاة يقعد يعصر في عينيه، في إيه؟ ما تفتح يا عم، يا حد يخليك راجل مفتح، بتغمض ليه؟ بتغمض ليه؟ قال ابن القيم: لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تغميض العينين في الصلاة، وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى إصبعه. وبقرأ التحيات السنة تبص على السباب، كان مفتح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أنه هو بيصلي الكسوف مد إيديك ليتناول قطف عنب من عنب الجنة لما يعني بدت له، يعني كان مفتح أهو، ودافع العنزة عندما أرادت أن تمر من بين يديه، معز عايزة تعدي من قدامه دافعها، إذا كان مفتح شايفها. وخنق الشيطان عندما جاءه بشعلة من نار عايز يحركه، يعني كان مفتح وشايفه. وأمرنا أن ندافع من أراد أن يمر بيننا وبين سترة الصلاة. أنا عامل سترة وبصلي، النبي قال لك لو حد جه عدي ادفعه، فإن أبى قاتله زقه. طب لو انا مغمض بقى والدنيا قدامي شوارع ورا ناس راحه جايه، يبقى اطبق سنه النبي ازاي؟ تغميض العينين في الصلاه لم يكن من هدي رسول الله. ولك هذا اقرب للخشوع، لا، هذا اقرب للسهو. هتغمض هتسرح، مش هتخشع. عايز تخشع اعمل زي النبي محمد اللي صلاته اتم صلاه، هو اللي قال صلوا كما رايتموني اصلي، ما كانش بيغمض صلى الله عليه وسلم. أخيرا وده مهم جدا، من أخطاء الناس في الصلاة، الخطأ بقى رقم 14، ترك القيام في الفريضة مع القدرة عليه. القيام في صلاة الفريضة ركن بالقرآن والسنة والإجماع، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. روى البخاري في صحيحه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال: صلي قائما، تفعل أمر، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى ليصلي الفريضة وهو قاعد مع قدرته على القيام صلاته باطلة. وأما القيام في صلاة النافلة فيجوز أن تصلي النافلة وأنت قاعد مع قدرتك على القيام، بس صلاتك أجرها أجر نصف صلاة، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. الخطأ فين بقى؟ لا، واحد جاي ماشي على رجليه، ماشي على رجليه، جاي من بيتهم ماشي على رجليه ويخش الجامع يروح قاعد على الكرسي. طب ما انت ماشي يا عم الحاج 300 متر على رجليك، يعني قادر تقف؟ لا يجوز لك انك تصلي قاعد وانت قادر تقف. يقول: اصل يا ابني ظهري فيه مشكلة وعندي في ظهري غضروف ما بعرفش اركع. بس بتعرف تقف، يبقى لازم تقف. يبقى تبدأ الصلاة قائما، الله اكبر، تيجي تركع انحني على قدر الطاقة، تقدر تعمل كده اعمل كده، اكتر اعمل كده، ما تقدرش خالص اقعد واومئ برأسك، انما تقعد مع القدرة على القيام. طيب يا سيدي انا قعدت يا ابني لاني مش قادر اقف ولا قادر اركع، بس قادر تسجد يا حاج؟ اقدر اسجد. يبقى لازم تسجد، يبقى لما تيجي السجدة تنزل وتسجد. هذا خطأ فادح، ترك القيام مع القدرة عليه، ترك السجود مع القدرة عليه. الركن لا يسقط عنك الى ما هو ايسر منه، لا يسقط عفوا، يعني لا تتحول منه الى ما هو ايسر منه على قدر الطاقة والقدرة الا اذا عجزت عنه. أنا مش قادر أركع بس قادر أقف، بتقعد ليه؟ مش قادر أركع لكن قادر أسجد، يبقى لازم تسجد. نرى من يصلي قاعدا وهو يقدر على القيام، أو يصلي قاعدا وهو يقدر على السجود، وبعضهم يسجد على يديه، ده لا قادر يقف بقى ولا يقعد ولا يسجد. طيب ربنا يديك الصحة ويعافيك يا عم الحاج ويبارك فيك، قاعد على الكرسي بيصلي، بيصلي إزاي؟ تلاقيه بيعمل لك إيديه كده ويسجد على إيديه، أو جايب لك مخدة يسجد عليه، كل ده بدع. وبعضهم ينحني بالجزع، يجي يركع يوطي كده، يسجد يوطي قوي. النبي ما أمرش كده، النبي أمرك عند هذا العجز أن تومئ برأسك إيماء، تومئ برأسك إيماء. وهذا مما تعلمته من الشيخ الشويني ربنا يبارك في عمره، لا تنحني بالجزع بل أومئ برأسك. يعني إيه؟ يعني أنا مش قادر أقوم ولا أقعد ولا أسجد، قاعد على الكرسي، الله أكبر، قرأت الفاتحة وما تيسر من القرآن، الإمام كبر بالركوع، الله أكبر، أومئ برأسي أهو إيماء خفيف، أوطي دماغي تحت شوي سنة سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، الله أكبر. عايز يسجد، أوطي دماغي أخفضها خفضا أكثر من الخفض الأول كده، مش بالجزع، مش بالجزع. نعم، هذا من أخطاء الناس. ومن الأخطاء الطريفة جدا أن بعض الناس مع العجز نايم على السير بقى بيصلي بصباعه، يقول لك كده أنا قائم أقرأ الفتح، كده راكع أبو ستة، ده كده ساجد، دي صلاة أبو صبع، دي اسمها صلاة أبو صبع، هذا خطأ. مش قادر خالص صلي، اقرأ وانت نايم على حالك، اقرأ اسجد كده، كبر وكأنك سجدت سبحان ربي الأعلى، كبر كأنك ركعت سبحان ربي العظيم. في لسه كلام كتير، اعرفوا نحن وقفنا عند الخطأ 15 في شأن القيام. درس القادم إن شاء الله نأتي على كل الأخطاء الباقية حتى التسليمتين، ولسه في حلقات كثيرة في هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يصلون كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.